بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه مجموعة من الرسائل وهي للمستمعين عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، والمرسل عبد الله عين عين، والمرسل حاء راء من دهوك بالعراق، وعبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وعبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. وسمحة الشيخ، نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها: إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه تحية طيبة، وبعد، أرفع إليكم سؤالي هذا راجيا منكم التكرم بالإجابة عليه. يقول سين: تزوجت امرأة اسمها حصة، وآتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلا آخر وآتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وآتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هذه أو هذا رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ وشكرا. تعيد السؤال. تقول: تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة، وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ صارت بنتا لها هند هذه التي هي أخت نورة، إذا كانت نورة رضعتها رضاعا كاملا وخمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتا لنورة، بنتا لأختها الكبرى، وتكون ويكون زوج نورة الجديد يكون محرما لهند لأنه زوج أمها بالرضاعة. فنورة هذه تزوج زوجا أخيرا يكون بالنسبة إلى هند التي أختها يكون زوجا لأمها من الرضاعة، فيكون محرما لها لأن زوج الأم من النسب والرضاعة محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتا لأختها نورة الكبرى بالرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، مقصود أنها صارت بنتا لأختها نورة، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود أو زوج يأتي بعده أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرما، أن تكون هند محرما لهم وهم محرم لها بسبب الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورة رضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكون محارم لهند لأختها هند وموجب الرضاعة. أيضا يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها أي الذي هو جد البنات تزوجت رجلا آخر، فهل يصبح لبنات ابنها أن أو يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟ لأن زوج أم زوج جدته، زوج جدته، زوج جدة وزوج الأم محرم، زوج جدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت محرم لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا بالرضاع، هم هي أم وأبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج جدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولادا من النسب أو أولادا من الرضاعة. هذه رسالة بعث بها المرسل عين عين عين من الرياض، يقول: إني من زمان قديم لا يقل عن 10 سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي، ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا، حيث لم يكن طلوعه فاضح، والآن أو واضح لكن نقطن الواو، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل، هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟ إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة. إذا كان لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل، وعدم وجوب القضاء. فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومه صحيح وليس عليهم شيء، لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء. فإن علم الرجل أو المرأة علم أنهما صادف الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح ويقينا، إذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم. إذا علم هذا يقينا أنه صادف الجماع صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما أيضا لكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن استطيع فإطعام 60 مسكينة، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، وفإن عجز فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيع أطعم عن ذلك 60 مسكينا، عليها 60 مسكين وعليها 60 مسكين، يعني 60 صاعا، صاع لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم. سؤاله الثاني والأخير يقول ما حكم اللعن في رمضان؟ اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يجوز استساب. الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قالوا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان مأمور بحفظ لسانه وصيانة جواله عما حرم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن منك قتله، شبه اللعنة بالقتل، قال إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس لهم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، فالسب واللعان أمر منكر. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة أجب عليهم حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب أو للزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد، إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة 9 ذي الحجة يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، المؤمن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن أو زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان وفي أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعفو. نعم. هذه رسالة وردت من دهوك من العراق، يقول يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم، يقول وأرجو أيضا أن تزودونا بعنوان البرنامج. عنوان البرنامج يا أخ هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب، تعيده، إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة المسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأدامكم الله على طريق الحق. يقول إنني أصلي سنة الضحى ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟ سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة، يستحب المؤمن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها الإنسان عمدا أو شغلا عنها فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء، الأمر بهذا بحمد الله واسع. نعم. سؤاله الثاني والأخير يقول فيه إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك كما ونهى عن البكاء على الميت، ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك أدامكم الله على طريق الحق؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت بما يشوق إلى تأسيبه والاقتداء في الأعمال الطيبة مثل الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فذكر هذا في المراثي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح لك المؤمن. أما إذا كانت الرثاء تهيج مصائب المصائب وتدعو إلى النياحة وتحرك أحوال قارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح، فلا ينبغي ذكرها ولا ينبغي قراءتها عندهم، لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى محرمات فلا يفعل. أما الأغاني التي تتضمن دعوة إلى الفسوق والعصيان أو تتضمن دعوة إلى شرب الخمور أو إلى غير هذا من الفساد، أو إلى تشويق إلى النساء بغير حق أو إلى الحب بغير حق أو ما أشبه ذلك، فهذه يجب إنكارها ويجب الحذر منها، لأنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والله يقول سبحانه: أصدق القائلين ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. أما الغنى الذي في الدعوة إلى الخير والأمر بالخير فينبغي أن يكون بألحان العرب ويكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية، فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء وأشباه النساء، لا، يكون بالألحان العربية بالشعر العربي، كما كان حسن ينشد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين. هذا آخر سؤال، فيه رسالة هذه أخرى ملاصقة للرسالة هذه. هذا بعثها المرسل من بحرة، عبد الرحمن محمد حزام الشيباني، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته وأخذت في حبله 5 سنوات ولم تنجب أحد، فطلقها فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها، يعني على زوجة والده الأولى، لأنها عمتي زوجة والدي سابقا، فهل يجوز لي السلام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله وطال في أعماركم. نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أو لم تنجب. زوجة أبيك أيها السائل محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها فقط عقدا مجردا ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. زوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها وسمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك، وإن لم تنجب. فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبنا من أبائك وأجدادك أو لم نجبنا، والله جل وعلا أعلم. السؤال الثاني في رسالة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، يقول: هل الذهب الملبوس التي تلبسه المرأة دائما مثل البناجر والقلايد هل يجوز الزكاة فيها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الحلي في الذهب والفضة الذي يلبسه النساء في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال ما فيه زكاة، والحق والصواب أن فيه الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب 1 مثقالا ومقدارها 11.5 جنيه من الذهب جنيه سعودي هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفضة إذا كان حلي من الفضة إذا بلغت 140 مثقالا مقدارها 56 ريالا بفضة فهذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب. أما الحلي من الآلي أو الماس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة، إذا لم يكن للتجارة بل للبس هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار الصحيح. نعم. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء بعث بها المستمع عبد الله أبو حذيفة، يقول: أخوكم من الإمارات العربية المتحدة، الأخوة المشرفين والمجيبين على أسئلة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم مصافحة النساء خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمنا طويلا فنأتي النساء لنصافحهن فلا أو لتصافحه فلا يجد مهربا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟ مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولم يكن يصافح النساء، وقال: إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك، أختك، عمتك، خالتك، لا بأس. أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء، مثل بنات عمك بنات خالك، هؤلاء ليسوا محارم، فليس لك أن تصافحهن ولو قدمت من سفر طويل، ليس لك أن تصافح، بل تسلم عليهن بالكلام وترد عليهن بالكلام وتسألهن عن أحوالهن بالكلام. أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك وليس في هذا الحياة. المؤمن لا يستحي من هذا، بل يبين لهن أنها لا تجب المصافحة، فإذا قدمت يدها يقول لها يا أخت لا يجوز تجب المصافحة، ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله. والله لا يستحي من حق سبحانه وتعالى، فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس وحتى يستفيد الناس رجالا ونساء. فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقي في الجهالة وبقي الغلط والخطأ، فلا يجوز هذا. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن الظروف حصل هذا لظروف حصل هذا الزواج، منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟ من لا يصلي لا يزوج المسلمة، لأن هذا خصها كفر أعوذ بالله. فالذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في هذا التزويج وآثم، وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك لإنسان لا يصلي، هذا لا يجوز. والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أحاديث أخرى دلت على ذلك. فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينها، إلا يتوب إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس. وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء، الواجب عليك أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه، لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تزوج رجلا كافرا لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب لا ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة. فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما، إلا أن يتوب فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه. رزق الله جميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، استعرضنا في لقائنا هذا على سماحته أسئلة السادة عبد الله بن حسين الحسين من حوضة بني تميم أسفل الباطن، ورسالة المستمع عبد الله عين عين، ويسأل عن الجماع بعد الفجر في نهار رمضان، والمستمع حاء راء من دهوك من العراق، ويسأل عن سنة الضحى والبكاء على الميت، ويسأل عن عبد أيضا، وهذه والرسالة الثالثة من عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وأخيرا رسالة عبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.